السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذروا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، أيها الأحباء، كان عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب الفاروق كان كلما ذكر أمامه حديث حنين الجذع أو تذكره بكى رضي الله تعالى عنه، وخاطب نفسه ومن حوله: أو يحن جذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد لا يعقل ولا يكلف، ثم تقسو القلوب فلا تحن إلى نبيها وحبيبها عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله تعالى عنه كلما زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه كان يقول في صيغة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حن الجذع إليك وقست قلوبنا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقسوة الحقيقية أيها الأحباء هي التي يكون أثرها ونتيجتها أن يخلو هذا القلب من مشاعر الحب ومن مشاعر الود ومن مشاعر الشوق والعرفان والامتنان والتقدير والإجلال لهذا النبي العظيم بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف والرحيم بنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قسوة القلوب أيها الأحبة تلك التي تكون سببا في انطفاء جمرة الحب لمن لا يصرف الحب إلا له، والذي جعله الله سبحانه وتعالى سبيل النجاح وسفينة النجاة، وجعله بوابة الخلاص، وجعله المنقذ، وجعله الشافع والمشفع، وجعله ربي سبحانه وتعالى جعله سببا للفوز في الدارين، وسببا للعزة والسيادة والكرامة والخيرية في الدنيا والآخرة، والذي هو الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. أعجب من قلوب تبلغ القسوة فيها مبلغها حتى تصل إلى مرحلة تفقد الشعور بوهج الحب ونبضه ووميضه لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. أعجب للقلوب أن تقسو حتى تصبح كالحجارة أو أشد قسوة، وكان يجب عليها أن تكون ألين من الزبد في مثل هذا الحال وفي مثل هذا المقام، أي مقام حب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القسوة التي سببت انطفاء جمرة الحب وخفوت الوهج الصادق في هذا الحب، او ان انطفاء جمرة الحب التي سببت هذه القسوة ان كان هذا سببا لذاك او ذاك سبب لهذا، النتيجة واحدة، اوصلتنا الى حالة من تشتت الذات ومن ضياع الوجهة ومن التخبط في معرفة الهدف، لأننا أضعنا المؤشر الوحيد الذي يصلح أن يكون علامة في دربنا القويم وصراطنا المستقيم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام والتعلق به والاتباع الكامل له. ولذلك يا أيها الأحبة، حينما أضعنا هذا الارتباط، حينما أضعنا هذا التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أضعنا هذا الانتماء له، حينما أضعنا هذا الافتخار بالنسبة إليه، حينما أضعنا هذا الاتباع له عليه الصلاة والسلام، حينما أضعنا هذا الاقتداء، حينما أضعنا هذا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، حينما أضعنا كل ذلك ضعنا، وهو ضياع حقيقي وليس مجازي، وضياع سبب لنا ضياعا كاملا الكرامة والعزة والخيرية وأوسمة الفخار والتميز التي ما جاءتنا إلا من خلال دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال اتباعه ونصرته ورفع راية شريعته. ولذلك ضياع الأرض، ضياع العرض، ضياع المقدس، ضياع الكرامة، ضياع العزة، وكل صور الضياع التي تعيشها الأمة الآن، وهي أمة لا ينقصها أبدا مقوم مقومات الغلبة أو النصر أو التمكين، ولكنها رغم ملكها لهذه المقومات فهي ضائعة وتضيع يوما بعد يوم، تضيع يوما بعد يوم. كل صور الضياع وكل الضياع الآتي ليس له إلا سبب واحد أيها الأحبة، وهو ضياع هذا الحب، هذا التعلق، هذا الاتباع، هذا الاقتداء لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما فقدنا قيادتنا المتمثلة به، وفقدنا ارتكازنا المتجسد فيه، وفقدنا نقطة ارتباطنا وقلب محور اجتماعنا الذي هو عليه الصلاة والسلام، حينما فقدنا كل هذا فقدنا كل شيء، ولن نسترد أي شيء، ولن نتخلص من حالة الضياع إلا إذا عدنا لهذا الارتباط الوثيق وهذا الاتباع الكامل وهذا الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة، قسوة القلوب هذه تحتاج منك أن تمسك بعصاك وتضرب بها هذا الحجر الذي يسمى قلبا بين جوانحك، تمسك عصا الإرادة، تمسك عصا النية الصادقة، عصا العزم، عصا العزم والجزم، تمسك عصا الهمة، وتمسك عصا التغيير الصادق الذي تنويه، وتضرب بها حجر قلبك الذي قد بلغ من القسوة ما فاق قسوة الأحجار حقيقة، لعله تتفجر ينابيع الحب من جديد، الحب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الحب لدعوته، الحب لسنته، الحب لرسالته، الحب لشريعته، الحب لما يحب عليه الصلاة والسلام. ولعله إذا تم هذا ننتصر في كل ميدان، ومنها ميدان الحرب الذي فرض علينا في هذه المرحلة يا أحبتي. ومن هنا أقول إن مما دعاني إلى معالجة هذا الموضوع وإلى طرحه ما أراه من تخلي القريب الأدنى عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، وتحليهم بما يؤسف له من رموز الفكر والأدب في جميع أحاديثهم، وإن هذا نقص ونقص في الفطرة والتعليم، وإلا فقد قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأيضا مما دعاني إلى معالجة هذا الموضوع ما أراه من هجوم البعيد على سنة الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته، مما تبثه وسائل الإعلام المختلفة تصريحا وتلميحا ظاهرا وباطنا، والله المستعان. وإنه لنافع للمسلم أن يقدر محمدا بالشواهد والبينات صلى الله عليه وسلم التي يراها غير المسلم، فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجراه فيها، لأن مسلما يقدر محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا النحو يحب محمدا عليه الصلاة والسلام مرتين: مرة بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره، ومرة بحكم الشمائل الإنسانية التي يشترك فيها جميع الناس. وإن أعداءنا قد علموا تمام العلم أنه طالما هناك حب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وارتباط به وتعلق به واتباع له واقتداء وتأسي، وأننا نرى إليه نظرة القائد الأوحد والمخلص الأفرد، وأنه لا نجاة لنا ولا عزة إلا بإحياء منهجه وبإحياء سنته وبالذود عنه وعن شريعته ودينه، فإن هذا سيجلب عليهم الوبال والنكال والخسران والهزائم، فيجب أن يمزقوا رابطة هذا الارتباط، ويجب أن يطفئوا جمرة هذا الحب، ويجب أن يحول بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام. فمتى ما تم لهم ذلك تم لهم تدجيننا وتهجيننا، وضعنا وتشتتنا وتفرقنا وتمزقنا، وما عاد هناك رابط يجمعنا أبدا، وبالتالي نصبح صيدا سهلا رخيصا أيها الأحبة يصطادوننا على مدار الساعة وفي اليوم والليلة، مع أنهم خرجت منهم أو صدرت فلتات لسان من عقلائهم وقادتهم ومفكريهم تؤكد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام يستحق عظيم الحب ومزيده، ويستوجب فائق الاحترام والتقدير، وأنه زعيم بحق، وأنه عليه الصلاة والسلام ما زال يملك مفاتيح العزة والكرامة والنصر لأتباعه ولمن يحبه حقيقة ويتبع حقيقة. حتى أن أحد كتابهم هو مايكل الذي ألف كتاب المئة الأوائل استطاع وبتجرد وإنصاف ومن خلال موازين مادية وضعها أن يضع محمدا عليه الصلاة والسلام رقم واحد في المئة الأوائل في تاريخ بني الإنسان جميعا. وننظر إلى كثيرين ممن تحدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ودرسوا سيرته، أدى بهم هذا إلى إعلان الإسلام وإلى أن يصبحوا أتباعا لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ومنهم مراد هوفمان سفير ألمانيا، ومنهم ليوبولد فابس محمد أسد وصاحب كتاب الطريق إلى مكة، وصاحب كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا أيها الأحبة لنعلم تمام العلم بأنهم يعلمون سر هذا النبي العظيم وما تملك شخصيته ورسالته من مقومات التمكين والنصر والغلبة والسيادة والقيادة لأي من الذين يتبعونه، لذلك حاولوا أن يقطعوا بين هذه الأمة وبين نبيها لكي لا يبقى هذا السلاح الفعال بين أيديها، فلينتبه إلى هذا، فلينتبه إلى هذا. وحسبي إن أنا خط في هذا الموضوع، أي موضوع محبة صلى الله عليه وسلم والتذكير به، أن أنال محبة القوم، وحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. واسمح لي يا حبيبي أن أنتقل وإياك إلى جيل تعيش معهم الأمن والسكينة بعد أن ذقت من الدنيا خوفا وهلعا، ودعني أستل من قلبك خيطا أبيض نلتمس به الصلة بيننا وبينهم، وأعرني من عينك دمعة تخفف بها الهو بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صاحب كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن أيوب السختياني فقال مالك: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه. وقال عنه مالك، أي عن أيوب: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت ورأيت إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه حينئذ وصار أوثق رجالي. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأينا لما أنكرتم علينا ما ترون. وذكر مالك عن محمد بن المنكدر وكان سيد القراء قال: لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء العباد الذين يخشون الله. وكان الحسن رحمه الله إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وكان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، يجف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. ولقد رأيت الزهري، وما زال الكلام موصولا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنى الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وقال عمرو بن ميمون: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه كر حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، ثم انتفخت أوداجه وتربد وجهه وتغرغرت عيناه بالدموع. وبلغ معاوية رضي الله تعالى عنه أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام معاوية عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المراد لشبهه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سائل نفسي وإياك يا حبيبي بعد هذه الصور المتحدثة بالحب والناطقة بالتعلق الصادق مع الأثر والدليل على هذا الحب، إني سائل نفسي وإياك أين نحن من سيرتهم، وأين حالنا من حالهم، وما أثر الحب عندنا وما أثروا عندهم، بل وما صدق ما ندعي وما صدق ما لم يدعوه، وأين حقيقة ما ندعي وما دلائل المحبة عندنا وعندهم. لقد قام في قلوبهم ما قصرت هممنا عن أن تقوم بأقله، وأحيوا في شعورهم ما ماتت مشاعرنا دونه، وتعلقت أبصارهم فيما وراء الطرف في حين لم تتجاوز أبصارنا أطرافنا. ألا رجل لم تقعد به همته ولم يتأخر به عمله، ألا صادق يترجم المحبة قولا وعملا وغيره، ألا فارس لا يرجع إلا بإحدى الحسنيين، إنا لنرجو ذلك يا أحبا، وإني لأسأل الله أن أكون وإياكم من هؤلاء. أيها الأحبة، نضرب حجارة قلوبنا القاسية بعصا الإرادة وعصا المحبة وعصا العزم لعلها تتفجر ينابيع الحب من جديد، فنعود من خلالها خير أمة أخرجت للناس. وحتى نستعين على هذا فعلينا أن نتعرف على الأسباب التي تجلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأسباب التي تحقق فينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهلموا نتعرف على هذه الأسباب ونبحث عنها ونتأمل فيها، ونسأل الله بعدها أن يعيننا على تطبيقها وعلى تحقيقها وعلى استظهارها وعلى ترجمتها في حياتنا، لعل جمرة الحب تشتعل في القلوب من جديد، ومن خلالها نحوز على كل فضل ما زال وعد الله به قائم لكننا منعنا منه بسبب فقدان هذا الحب الصادق. الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، تحقيق محبة الله تعالى والأنس بذكره وحمده وشكره على النعم الظاهرة والباطنة، والله تعالى له الثناء والحمد الأتمان الأكملان. وقد يعترف المرء بالعجز عن الشكر، وكما قيل العجز عن الشكر شكر، وهذا في غاية العبادة والذل مع المنعم سبحانه. والله تعالى قال في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد هدانا الله عز وجل وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وهدانا لما اختلف فيه أهل الكتاب، وهدانا لهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو النعمة العظمى والفخر الأسمى، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد جمع الله هذه النعم فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فابتدأ بالذكر واختتم بالوصول إلى البشير النذير والسراج المنير والانتفاع به، فتبين أن ذكر الله هو أفضل الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي للعبد كثرة سؤال الله تعالى الصدق في المحبة والدوام والثبات على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أحنوا بأطراف النهار صبابة وفي الليل يدعوني الهوى فأجيب، وأيامنا تفنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب. وعلى الإنسان أن يأنس بشيء من الخلوة ليتفرغ فيها للعبادة والمناجاة والدعاء والتضرع لاستجلاب هذه المحبة وآثارها، ففيها لذة السعادة التي لا تدرك إلا بالخلوات ومن ذاق عرف. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: رأيت الخلوة أروح لقلبي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ولا يصلح لها أبدا. وقال ابن القيم: حدثني بعض أقارب شيخ الإسلام رحمه الله قال: كان شيخ الإسلام في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس يبتعد عنهم لقوة ما يرد عليه من واردات الحب الإلهي والمحبة النبوية، فتبعته يوما فلما أصحر تنفس الصعداء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وإن لهذا المقام شرح عجيب غريب ذكره ابن القيم بتمامه وكماله في صحيح الوابل الصيب، فليراجع في هذا الكتاب النفيس والسفر العظيم، فإن فيه خيرا عظيما في استجلاء المحبة. كما أن من علامة محبة الله ألا تفتقر إلى غيره ولا تسأل أحدا سواه، كما يقول ذو النون المصري، يقول: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله. ومن علامة الحب لله ألا يكون له حاجة إلى غير الله. وقد أثنى الله تعالى على عباد له فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع، أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والشوق بالليل جامع. وحب الله يا سادتي ليس كلمات تقال ولا قصص تروى، وكذا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا الحب لا يكون دعوة باللسان ولا هياما بالوجدان وكفى وحسب، بل لا بد أن يصاحب ذلك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة. فالمحبة ليست ترانيم تغنى ولا قصائد تنشد ولا كلمات تقال، ولكنها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما يطالب به المؤمن أن يكون الولاء كاملا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن تكون المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تتجلى هذه المحبة في سلوكه وانطلاقاته وحركاته وسكناته وظاهره وباطنه وخلوته وجلوته وسره وعلنه وعسره ويسره ومنشطه والمكره الذي يقع عليه وفي كل حال يضعه الله عز وجل فيه. والآيات كثيرة تشير إلى هذه المفاهيم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وثانيا من الأسباب الجالبة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأوامره على من سواه كائنا من كان، وتعظيم ذلك بدءا من المحبة القلبية وتمني رؤيته وصحبته، وانتهاء بالعمل بشريعته ظاهرا وباطنا، عن محبة وشوق وطاعة كاملة لا يسوبها ظن ولا شك أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويتجلى هذا الحب إذا تعارض مع أحد هذه المحبوبات ما أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا تعارض ما يحب الله مع ما يحب والدك أو ولدك أو الناس أجمعين. فإذا تعارضت محبة الله ورسوله مع محبة هؤلاء، فيجب أن تقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرضيهما. وكذا أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقاله عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقاله عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك والآن كملت محبتك. ويبلغ التشريف لمن قصد المحبة مبلغه في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ناس أنتم، وأسأل الله أن نكون منهم، ناس من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي أنه يضحي بأهله وماله على أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم اجعلنا من هؤلاء وحققنا بحقيقة ما عليه هؤلاء. ودليل تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من المحبوبات، دليل ذلك هو محبة ما أحبه صلى الله عليه وسلم وبغض ما أبغضه صلى الله عليه وسلم في المعاملات والآداب وفي كل الأحوال. بل لا يستقيم حب صحيح إلا بتتبع ما أحبه المحبوب والبعد عما أبغضه، كما قال القائل: أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد. أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد. وقول الآخر يخاطب حبيبه: ولو قلت لي مت، مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قلت لي مت، مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وقد روي بهذا المعنى حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بأبي وأمي وروحي ومالي ونفسي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. وفي محكم التنزيل وهو أقوى دليل قول الله عز وجل في هذا الموضوع: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني، سلبتني النوم والهجوعا، فذر فؤادي وخذ رقادي، فقال: لا بل هما جميعا. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة محبة عنده، فقال: اسكتوا اسكتوا حتى لا يسمعها الناس فيدعونها بلا دليل، يدعونها بلا دليل. وهذا حال أغلب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوة وما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا. ومنه ينبغي للمرء الحرص على تصحيح الأعمال والنيات لله تعالى حتى يستكمل حقيقة الإيمان. وفي هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه ولا تعبأ بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحدوثها في القلب وظهور آثارها على الجوارح تولي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وذكر محاسنهم وفضائلهم والكف عما شجر بينهم. وإنما نحن نحب من أحب الله ورسوله، كما أن حبهم وموالاتهم تقرب إلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتجلب الحب لهما، كما أننا نحب بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض ببغض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآثار اللازمة لمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا لقريب ممن يحبه اهتز لذلك سرورا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت استئذان خديجة، أي تذكرها وكانت قد توفيت رضي الله تعالى عنها، فارتاع لذلك وتغيرت أحواله، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. تقول السيدة عائشة: فغرت والله منها وهي ميتة، لعظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لها فلشدة محبة لخديجة حينما سمع صوت من تحب خديجة أو من هو قريب من خديجة ارتاع وتغير حاله. وهكذا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة فنحن بحب النبي لهم رضي الله تعالى عنهم يجب أن نتولاهم وأن نحبهم، فإذا توليناهم وأحببناهم أحبنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبهم وتحققت محبة النبي في قلوبنا أيها الأحباء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قال ابن حجر: وفي الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوبات هذا الشيء وما يشبهه وما يتعلق به. تمر الصبا صفعا بسكان ذي الغضاء ويصدع قلبي أن يهب هبوبها قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. ولست في مقام النائب عن العقل حتى نستدرك هذا الحب أو عليه، وإنما هو واقع ما أجمله إذا عشناه وذقناه وعرفناه، وهو غريب عن الذي ما ذاق وما عرف. أحب بني العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. وينبغي على العاقل أن يتأمل حقيقة الحب وأثره ومعناه، فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه، كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه. وقد خشي صلى الله عليه وسلم ممن يلمز أصحابه أو يلومهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا في عموم الصحابة. وأما في الأنصار فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على فراش مرضه وأقعده المرض فلم يخرج إلى الأنصار فترح، فجلسوا يبكون رضي الله تعالى عنهم. قال: فدخل أبو بكر والعباس على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك، بعد ذلك اليوم أبدا، لأنه مات بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أوصيكم بالأنصار وقد قبل الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أوصيكم بالأنصار قبل الذي عليهم من النصرة والتأييد والحماية والولاية والمحاربة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وسقوط مئات القتلى دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم في معاركه ومغازيه. قبل الذي عليهم وبقي الذي لهم من الأجر والثواب والتقدير والثناء والجنة في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية عند البخاري وإن الناس سيكثرون ويقل الأنصار، قال ابن حجر في الفتح أي أن الأنصار يقلون، وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار، فمهما فرض في الأنصار من الكثرة والتناسل ففرض في كل طائفة من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، فهم أبدا أي الأنصار بالنسبة إلى غيرهم سيبقون قليل. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اطلع بإطلاع الله له على أنهم يقلون مطلقا فأخبر بذلك فكان كما أخبر، لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مما يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج وهم الأنصار ممن يتحقق نسبه، وقس على ذلك ولا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم بغير برهان. بل تبلغ الدعوة إلى حب الأنصار أن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم آية على الإيمان وبغضهم آية على النفاق، فقال فيهم أي في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، فكيف بأولئك الذين يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم رضوان الله تعالى عليهم. وفي المهاجرين يقول تعالى في أصدق وصف وأدق تعبير للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويجمعهم النص القرآني أي الأنصار والمهاجرين في هذا في هذه الآية، حيث يقول البارئ سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإما يدعو إلى توليهم ويزيد من محبتهم أن نتذكر يا أحبتي ما يلي، أن نتذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم إن في المجموع وإن في الأفراد، نتذكر شرفهم بشرف رؤيتهم ومصاحبتهم لأشرف وأفضل الخلق وهو عليه الصلاة والسلام، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم في القرآن فهم أفضل الناس وهم خير القرون بنص الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتذكر سابقتهم في الإسلام وتحملهم الأذى وصبرهم حتى فرج الله لهم وبهم، ونتذكر ما قدموا لله وللدين وللنبي صلى الله عليه وسلم من تضحيات بالنفس والمال والولد ومن شدهم من عزم الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته حتى اللحظة الأخيرة، ونتذكر نصرة بعضهم لبعض وكونهم كالجسد الواحد أشداء على الكفار رحماء بينهم، ونتذكر ذاك الحرص العجيب منهم على نشر الدين وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس القرآن وانتشارهم لأجل ذلك في الآفاق وترك البيوت والأزواج والأولاد والديار، كما أنهم أعلم الخلق بدين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه لا يسع أحدا خلافه أبدا. فمن أجل كل هذا وغير هذا يجب أن نواليهم وأن نحبهم حتى تتحقق فينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أين الذين بنار حبك أرسلوا الأنوار بين محافل العشاق، سكبوا الليالي في أنين دموعهم وتوضأوا بمدامع الأشواق، رضوان الله عليهم. كيف انطوت أيامهم وهم الولى نشروا الهدى وعلوا مكان الفرقد، هجروا الديار فأين أجمع ركبهم، من يهتدي للقوم أو من يقتدي، يا قلب حسبك لن تلم بطيفهم إلا على مصباح وجه محمد صلى الله عليه وسلم. رضوان الله عليهم قوم إذا هيجوا كانوا براغمة، وإن هموا أقسموا أرضوك بالقسم، كأنما الشرع جزء من نفوسهم، فإن هموا وعدوا استغنوا عن القسم، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ومن الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتحقق بها رابعا إجلال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا يليق بهم، وإكرام الصالحين منهم وموالاتهم ومعرفة أقدارهم، وهذا مطلب شرعي قبل أن يكون مقربا لحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وروى مسلم في صحيحه قول النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. كما ينبغي أن نراعي في مسألة آل البيت ما يلي: أولا، بقاء شرف النسب لهم وبقاء تميزهم عن غيرهم لأجل هذا النسب. ثانيا، أنهم كغيرهم فيهم الصالح وفيهم غير ذلك، وأنهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا نراعي ثالثا الدعاء لهم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وآله. أيضا تولي الصالحين منهم ومجالستهم والأخذ عنهم والبر بهم وتطيب خاطرهم، فإنهم من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة القرب منهم ومصاهرتهم تزوجا أو تزويجا. وأيضا المناصر لهم والبذل والذب عنهم وذكر مناقبهم ومحاسنهم وهم من حرموا الصدقة. وأيضا تأكيد مناصحة غير الصالح منهم والشفقة عليه والرحمة به ودعوته إلى نهج آل البيت الطيبين الطاهرين واستقامتهم على الشريعة المحمدية وسلامة صدورهم وألسنتهم على الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عن الجميع. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعظيما ومحبة لآل البيت لاستشعارهم مكانة أولئك من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عام الرمادة أن يستسقي بالناس فسقوا، وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. قال ابن حجر ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، ومنه فضل العباس وفضل عمر بتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. ولما دخل عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في حاجة له على عمر بن عبد العزيز، قاله عمر إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحي من الله أن يراك على بابي وأنت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه، ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وإليك أسوق هذه القصة الجميلة عن أحمد بن حنبل رحمه الله حين ضرب في محنته وقيد في فتنة المعتزلة، وبعد أن أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد أمام الواثق، قال الواثق وهو الخليفة العباسي، قال اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق لما تريد أخذه يا أحمد؟ قال لأني نويت أن أوصي أن يجعل في كفني حتى أخاصم به هذا الظالم غدا. وبكى الإمام أحمد، فبكى الواثق وبكى كل من حضر. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل، فقال لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونك من أهله، لأن الواثق كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دعبل الخزاعي يمدح آل البيت فيقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مكثر العرصات، وقد كان منهم بالحجاز وأهلها مغاوير نحارون في السنوات، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن ذي السورات. ملامك في أهل النبي فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل ثقاتي، أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، تخيرتكم رشدا لأمري، إنكم على كل حال خيرة الخيرات، فيا رب زدني في يقيني بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي. وأما أنا فأقول كما قال الأول وتعزلني أبناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد. لا بد لنا من وقفة ما بين محبة الصحابة ومحبة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم، وأنا شرحت ما يتعلق بهؤلاء وهؤلاء في محاضرة أتمنى من كل من يبحث عن الحقيقة أن يرجع إليها وأن يسمعها، وهي محاضرة آل البيت بين الإنصاف والإجحاف. لكن لابد من التذكير بقضية ونحن الآن في ذكرها، إن هناك من أظهر الولاء لآل البيت ولاء كاملا حتى أفرط في هذا وطغى الحد وتجاوزه وقابله ببغض للصحابة وبالبراءة منهم وباتهامهم، وهؤلاء على ضلال بين وانحراف واضح وزيغ لا شك فيه عن جادة محمد عليه الصلاة والسلام. وأقوام أحب الصحابة رضوان الله عليهم وكردة فعل على موقف الأوائل أهملوا آل البيت وما عرفوا سيرتهم وما أظهروا الولاء لهم ولا حبهم ولا ذكرهم، بل إذا رأوا إنسانا يكثر من ذكر آل البيت ويظهر مقامهم الرفيع الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه أبناء المسلمين تجد أنهم يعني يغمزونه أو يهمزونه وما إلى ذلك. لذلك قال الإمام الشافعي لما أكثر من ذكر آل البيت والثناء عليهم في أقواله وأشعاره وأظهر الولاء لهم اتهمه البعض أنه من الرافضة، فقال قوله الشهير إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ليست المسألة في المصطلح إنما في ضبط هذا الولاء وفي ضبط حبه، فلل الغلو في هذا الولاء والحب صحيح ولا الجفاء صحيح. فنقول لمن غالى رويدك واتق الله وضع الناس في قدرهم الحقيقي قبل أن يجني عليك إفراطك وغلوك، ونقول للذي جفى ويلك ابحث عن جمرة حبهم وأظهر موالاتهم، وإن آل البيت والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في خندق الحب سويا يجتمعون، ونحن نواليهم جميعا ونظهر حبهم باعتدال على منهج الشريعة الغراء وعلى ما كان عليه الأوائل من أصحاب الشريعة السمحاء. خامسا من الأسباب الجالبة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم السنة والآثار والأدلة من الوحيين كتابا وسنة قولا وعملا وعلما. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. القصد يعني أن تقوم بالعمل ولو كان قليل على السنة والاتباع خير من أن تزيد وأنت مبتدع وتفعل ما لم يفعله رسول الله ولم يفعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فمثلا أضرب لك مثال في شرح هذا المعنى وللأمر أهميته ولزهميته. بعض الناس يحبون ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله من الواجبات في حق المسلم ومن أوصاف الطائعين المنيبين المخبتين ومن أوصاف الأبرار الأطهار الأخيار، ولا بد من أن نذكر الله ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض لم يسعهم ما ورد من ذكر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ذكر كثير وافر فيه الكفاء والغناية، حتى ذهبوا فاختلقوا أذكارا جديدة وصيغا جديدة وأورادا جديدة، وإما زادوها على الذكر أو أنهم عطلوا الذكر الثابت الصحيح وانشغلوا بالذكر البدعي المحدث المستحدث. لذلك ننتبه يا أحبة، أو أن بعضهم بالغ في مسألة الذكر مبالغة حيث حصر الدين بمجموعه في مسألة الذكر ومتعلقاته مع تعطيله تعطيلا كاملا بجوانب الدين الأخرى من العلم والتعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بشؤون الحياة وشؤون المعاش. ويجب علينا القصد القصد في اتباع السنة وتحريها، ولا نغالي في البدعة، فقصد في سنة خير من اجتهاد وزيادة مع البدعة والإحداث. وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقيل لمالك رحمه الله: لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ فقال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. وقال سهل بن عبد الله أي التستري قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وقال السيد الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني: طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تطير أو تحلق إلا بجناحي الكتاب والسنة. ذلك قال رضي الله تعالى عنه ورحمه السيد الجيلاني، قال: من طال لسان الدعوة عنده أو جناحا الحقيقة لديه قرضناها وقطعناها بمقراض ومقراض الشريعة. فإذا لا يسمح لأحد أن يتجاوز حدود السنة وأصولها وما ثبت في شرع الله كائنا من كان وأيا كان. فإذا رأينا إنسانا يدعي دعاوى تخرج عن نطاق الآيات والأحاديث وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أصحابه، هم خير الناس وخير من طبق الدين وفهمه وترجمه، وقد ثبت ومر علينا هذا الثناء الرباني عليهم وإعطاء الصفة صفة الرضا التام لهم وعنهم، أظن أن أولئك أعلم. فإذا رأينا من يخرج عن هذه الضوابط، يخرج عن قيود النصوص وأحكامها ويتجاوز أسوارها، لا نقبل منه كائنا من كان وأيا كان. فانتبهوا، وإن التقيد بهذا يولد حب النبي عليه السلام ويكون سبب من أسباب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومما يعين على تعظيم السنة وعلى تعظيم الآثار ومحبتهما أن نتذكر ما يلي: أولا، كون السنة تدعو إلى العمل بها، فالعمل طوع المحبة الصادقة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا قسم المحبون إلى أقسام ثلاثة: منهم من يريد من المحبوب، ومنهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب، وهذا أعلى أقسام المحبين. منهم من يريد من المحبوب يريد منه، ومنهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب، وهذا هو أعلى مراتب المحبين، وهذه المحبة الحقيقية. أما تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأيضا مما يعيننا على تعظيم السنة كون السنة شريعة واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عبوا عليها بالنواجذ. وأيضا كون السنة تشرف من انتسب إليها بمجموع الأحاديث الدالة على السنة وعلى الجماعة. لما انتسبت إليك صرت معظما وعلوت قدرا دون من لم ينسب. وأيضا كون السنة هي الميزان العدل الذي يتميز به المتبع من غيره، وهي القاعدة للعقائد والأخلاق والمعاملات والشريعة، كما أنها الشريعة الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأيضا كون السنة هي الحق الذي يبقى إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وكون السنة هي الموافقة للفطرة المستقيمة والصالحة لكل زمان ومكان، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمن أجل كل هذا نعظم السنة، ومن تعظيم السنة والتقيد بها وإجلالها تتولد محبة النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: إجلال العاملين بالسنة والداعين إليها والمذكرين بها والمحيين لها، مع التقدير الكامل والتوقير التام لهم، وخاصة العلماء منهم، فهم الشام في جبين الأمة، وهم النور الذي يمشي بين الناس، كما هم الأمن والأمناء على ميراث النبوة. ويزداد حقهم لكونهم يحيون السنن ويجددون من درس من معالم الدين، وكونهم أعلم الناس وأقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ووصفا ظاهرا وباطنا، كما أنهم أحب أصحابه ووالوهم وأخذوا عنهم الحديث النبوي الشريف علما وعملا فقها وسلوكا، فهم الذين يرفعون شعار القرآن والسنة النبوية والإجماع، فيتمسكون بجماعتهم ويلمون شملها ويحافظون على ائتلافها وينضوون تحت رايتها، بعيدا عن رايات وشعارات الفرق الضالة من أهل الشذوذ والتفرق والأهواء والاختلاف. ولهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. ولا ينبغي العدول عن أعلام الإسلام من علماء السنة إلى رموز الضلالة في الأدب وفي ما يسمى التربية وغيرها من المعاصرين، أو العدول إلى الكتاب والمفكرين المنقطعين عن ينبوع وحي هذا الدين العظيم، أو العدول عن هؤلاء الأعلام أعلام السنة إلى الفلاسفة أو الثوار أو الزعماء هنا أو هناك، بل ينبغي الذب عن علماء الإسلام والالتفاف حولهم وحبهم ونصحهم وتكثير سوادهم والثقة بهم وحضور مجالسهم، فعندهم الميراث الصحيح ميراث الأنبياء. فتأمل: العلم ميراث النبي كما أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. سابعا من الأسباب الجالبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: الإكثار من قراءة السيرة النبوية والمطالعة فيها والاستفادة منها وتذكر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وجهاده وتكوينه للمجتمع الإسلامي، من غير أن يحد هذا المجتمع بقطر، سواء كان مكة أم المدينة أم الطائف أم الحبشة أم اليمن أم نجد أم غيرها من البلاد، ونشر الشريعة من غير أن تخص بوقت أو جنس، بل ينبغي أكثر من ذلك أيها الأحبة. وليس بكثير على المرء أن يجمع غيره معه عند قراءة السيرة، سواء من أهل بيته أو أصحابه أو دروسه ومحاضراته، وينبغي تعليم القاصي والداني تلك السيرة العطرة، ففيها الغناء وفيها المتعة، وكذلك الإكثار من قراءة سيرة الصحابة رضوان الله عنهم، فإنها إنما تحكي حياتهم للدين وللرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وليحرص المرء على أن يكون له وقفات يومية في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله عنهم وبذلهم للغالي وللنفيس، لعل الله أن يقيم في قلبه ما قام في قلوبهم، ويكفي شرفا أنك تحيا حياة القوم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ولذلك أيها الأحبة، قال شقيق البلخي، قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع من هم خير منكم. قالوا: ومن خير منا ونحن أهل العلم وأهل الفضل ونحن إخوانك ونحن؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وأنظر في آثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون النفس، أنتم تغتابون النفس. هكذا قال شقيق لأصحابه العلماء، فكيف بأهل زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لنا جلساء ما نمل حديثهم، الإباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وحلما وتأديبا ورأيا مسددا. ومن الكتب التي أنصح بقراءتها السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء، وهو كتاب قمة في التوفيق، وكتاب الرحيق المختوم لمبارك فوري، وكتاب تهذيب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، تهذيب عبد السلام هارون، وغيرها من كتب السيرة لمن أراد المزيد. كما أوصي نفسي وطلبة العلم بمداومة النظر بكتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، قراءة ومطالعة ومدارسة ومناقشة، كما أنصح بالرجوع إلى كتاب الروض الباسن في شمائل أبي القاسم. ثامنا وأخيرا، من الأسباب الجالبة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتصدي للمغرضين والمنافقين والمنهزمين والمستشرقين والمستغربين الذين يبثون سمومهم في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتنوعة، إيذاء للمؤمنين ومحاربة لله ولدينه ولأوليائه. وقد انتدب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يكفيه المشركين، مع أن الله قد حفظه، فقال: من يردهم عنا وله الجنة. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ومع ذلك، لوجوب الذب والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه معصوم ينتدب من أصحابه فيقول: من يرد المشركين عنا وله الجنة. وقال لأبي قتادة حين كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط من الراحلة ثلاث مرات وهو نائم عليها، وكان أبو قتادة يدعمه حتى لا يسقط، قال له حينما استيقظ: حفظك الله يا أبا قتادة بما حفظت نبيه. وقال لحسان بن ثابت حين كان ينتدب للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره وقوله، كان يقول له: أهجهم حسان وجبريل معك. ومن قول حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. والدفاع والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه شرف ورفعة ينبغي العمل لأجله، كما أنه واجب على الإنسان العارف التحذير من المتطاولين على السنة وأهلها، وعلى الصحابة ومقامهم الرفيع وكشفهم للناس حتى لا تنفذ شبههم وسمومهم، وتحذير الناس منهم ومن كتاباتهم. والله عز وجل مؤيد وحافظ وناصر من نصر الدين والمرسلين ومن نصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإني أعتبر بأن مجيء المنية دون هذه القضية ومن أجلها وهي الذب والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته وأصحابه وآل بيته، إن المنية دون هذا لهي ربح عظيم وفوز كبير، ولهي شهادة يتميز بها من ينالها، وله خير الدارين بإذن الله، وليس في الأمر خسارة أبدا. ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب يقول شارح هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول: ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله، فهو نصر لمنهجه ودعوته، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج منهم إلى نصر، إن الله قوي عزيز. كما أن من لوازم الانتصار للدين والذود عن حياض الإسلام الذب عن المسلمين أتباع دينه في كل مكان من المستضعفين والمجاهدين، والنصر لهم بالمال والنفس وبالقلم واللسان والسنان، حتى تكتمل فصول النصر والتمكين للمسلمين في هذه الأرض، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كما أن من علامات المحبة ومقتضياتها تعظيمه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وتعظيم أمره في النفوس، واستشعار كلامه وجلاله النبوي، والامتثال مع الذل للأمر والنهي، ونصره في القلوب وفي الأعمال، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كما أن من علامة المحبة الغير على محارم الله ومحارم رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا بقية من غيرة تذهب سيف الباطل وصول جانه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومودع يوم الفراق بلحظه شرق من العبرات ما يتكلم. أسأل الله أن يجعل ما قلت مما ينفع الناس ومما أخلصت فيه لوجهه سبحانه، وأن ينفع به القائل والسامع، وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نذكر بأمرين: الأمر الأول، يوزع عليكم إن شاء الله الآن هذه المطوية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعمق حبه ويحرك جمرة الحب في القلوب، فأتمنى حينما تقتنونها أن تقرؤوها في كل يوم على أهل بيتكم من زوجة وولد، ولعلك كلما جاءك ضيف تقول له اقرأها، فإن قراءتها دقائق معدودة، ولعله إذا قرأ تتحرك مشاعر القلب والحب، فيكون لك الأجر والثواب إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما أني أذكر إن شاء الله بمجلس غد بعد صلاة العشاء، وهو مجلس هام جدا، مستنقعات الخرافة بين التجفيف وروافد البقاء، وهو أمر لا يقل خطورة عن الهجمة العسكرية التي يشنها الأمريكان والبريطانيون واليهود على بلاد المسلمين، لا تقل خطورة أبدا، إذا ما كانت أكثر خطرا، بل إذا ما كانت هي السبب لهذه الهجمة، وهي السبب في استمرار هذه الهجمة. مستنقعات الخرافة بين التجفيف، أي أولئك الذين يسعون لتجفيفها، وبين روافد البقاء، ومن يؤمن لها روافد البقاء الخرافة حتى يستمر ذل المسلمين وتسلط الأعداء عليهم. جزاكم الله خير، وسيروا إن شاء الله راشدين، ولعلكم عند الباب تأخذون هذه المطوية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالإخوة الذين هم مسؤولون عن توزيع المطوية لا ينسوا أحد من الإخوة. جزاكم الله خير.